فإن قال قائل: ألم يقل الله عز وجل إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون؟ وقال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وهذا يدل على أن القرآن مكتوب في لوح محفوظ، لأنه قال إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ تنزيل مرة. وقال أيضا في كتاب مكنون لا يمسه المطهرون، وهذا يقتضي أن الله كتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يتكلم به وقبل أن ينزله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا: هذه الآية إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، إنه لقرآن مجيد في اللوح المحفوظ، لا تدل على أنه مكتوب في اللوح المحفوظ. إذ قد يكون المراد ذكره والتحدث عنه وشأنه وعاقبته، بدليل قوله تعالى: وإنه لفي زبر الأولين. وإنه أي القرآن، اقرأ آية: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين، وهل القرآن مكتوب في زبر الأولين أو متحدث عنه في زبر الأولين؟ متحدث عنه، فيكون قوله إنه لقرآن مجيد لقرآن كريم في كتاب مكنون، وبل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، يعني التحدث عنه وذكر شأنه وحاله. ولا يتعين أن تكون الآية دالة على أنه مكتوب، والدليل أنه لا يتعين ما ذكرت لكم في قوله وإنه لفي سبل الأولين، أي ذكر والتحدث عنه، لا أن القرآن نفسه مكتوب هناك، لأنه لو كان مكتوبا هناك لكان نازلا قبل محمد صلى الله عليه وسلم بأعوام. والخلاصة أن القول بأن القرآن قديم قول منكر، قول منكر، بل نقول القرآن مجيد كريم ونصفه بما وصفه الله به،